بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة التاسعة. التسوق. الدرس 73. الحوار الأول. انظر واستمع. أهلا وسهلا، أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي. تفضل المعجم العربي، وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريالا؟ نعم 30 ريالا. تفضل، هذه 30 ريالا. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. أهلا وسهلا، أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي. تفضل المعجم العربي، وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. تفضل، هذه 30 ريالا. الوحدة التاسعة. التسوق. الدرس 73. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. معجم. دفتر. قلم. ريال. تفضل. خذ. المعجم العربي. كتاب القراءة. كتاب القواعد. 30. يقول